بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، وكما بدأنا نختتم آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا قارئ مريض مصر العربية والمقيم بقرية عمرين مركز أبو حماد فضيلة القارئ الشيخ صابر أحمد صابر عيد فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها أخرج منا ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها

يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء إذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ما غرك بربك الكريم الذي فعل في كلا بل تكذبون بالدين عشنا في رحابة جهد تلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ صابر احمد صابر عيد القارئ والمقيم بقرية عمريق كما نقلناها لكم.